بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الثامن من مجالس التعليق والشرح على كتاب منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، يلقيه على مستمعنا عبر شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا سعود بن مطلق الودعاني حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال المصنف الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى: باب سجود السهو والتلاوة والشكر، ثم شرع في الكلام على ما يتعلق بهذا الباب. تفضل شيخنا إذا أمكن. سلمكم الله تقريبا الهاتف أو اللاعب أقرب من كذا؟ إذا أمكن هو قريب هكذا؟ إيه. طيب نتكلم هنا أكثر من أول. طيب بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا وللسامعين: باب سجود السهو والتلاوة والشكر، وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا أو سهوا أو نقص شيئا من أو نقص شيئا من المذكورات أتى به وسجد للسهو، أو ترك واجبا من واجبات. نعم، هنا يتكلم الشيخ رحمه الله تعالى على سجود السهو، وقال هو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاته ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا أو نقص شيئا من المذكورات. هنا يتكلم الشيخ عن الأركان، هذه التي ذكرها الشيخ هي أركان الصلاة. فيها يجب عليه أن يأتي بها ويسجد سجود السهو، فإن كان قد أتى بالزيادة فإنه يجب عليه أن يقع الزيادة ولا يستمر فيها ويعود ويسجد للسهو، وإن كان عن نقص فإنه يأتي بالنقص ثم يسجد بعد ذلك للسهو. هذه في الأركان، الأركان لا بد فيها أن تأتي بما تركت منها ثم تسجد للسهو، وعلى ذلك لا بد للمصلي أن يعرف الأركان ويعرف الواجبات لكي ينزل حكم السهو على الركن وحكم السهو على الواجب. نعم. أو ترك واجبا من واجباتها سهوا أو شك في زيادة أو نقصان. نعم. وقد أو ترك واجبا واجباتها سهوا، فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو. هنا في الواجب لا يجب عليه أن يأتي به، فالواجب يجبره سجود السهو فلا يأتي به المصلي إذا تجاوز مكانه وانتقل إلى الركن الذي بعده. ولهذا نعرف الفرق بين الركن والواجب، فالواجب لا بد أن يأتي به ويسجد السهو، أما الواجب فلا يلزمه أن يأتي به ويجبره سجود السهو. نعم. قال أو شك في زيادة أو نقص أو دخله الشك هل زاد في صلاته أو نقص منها فإنه يسجد للسهو. نعم. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو. نعم. هنا قال الشيخ وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد، فالتشهد الأول واجب، فلما قام عنه النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجود السهو ولم يأتي به فجبره سجود السهو. وأما في الحديث الذي بعده أنه سلم من ركعتين فلما ذكر بذلك أتى بالنقص ثم سجد للسهو. هذا هو الفرق بين الركن والواجب. نعم. وصلى الظهر خمسا فقيل له أزيدت الصلاة؟ فقال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. متفق عليه. وهذه زيادة في الصلاة فسجد لها النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام. نعم. وقال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان. رواه أحمد ومسلم. وهنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من شك في عدد الركعات أن يبني على اليقين، واليقين هو الأقل، فإذا بنى على اليقين وهو الأقل فإنه يسجد للسهو قبل السلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل أن يسلم. إذا كان المصلي شك في عدد الركعات فإنه يبني على اليقين، واليقين هو الأقل، فإذا كان شك ثلاثا أو أربعا جعلها ثلاثا وسجد للسهو قبل السلام. نعم. وله أن يسجد قبل السلام أو بعده. هنا المصنف رحمه الله تعالى جعل السجود للسهو مفوض للمصلي، فإن شاء سجد قبل السلام وإن شاء سجد بعد السلام، وهذا قول للعلماء. وهناك قول آخر أن سجود السهو مطلقا قبل السلام، وهناك من العلماء من يقول سجود السهو مطلقا بعد السلام، ولكن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسجد قبل السلام للنقص ويسجد بعد السلام للزيادة، وهذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو الذي يؤيده شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ العثيمين رحمهم الله تعالى، فيقولون ما كان عن نقص كان قبل السلام، وما كان عن زيادة كان بعد السلام، وإن كان عن شك وبنى على اليقين فقبل السلام، وإن عمل بما غلب على ظنه سجد بعد السلام. ومثال ذلك لو أن شخص شك هل صلى ثلاثا أو أربعا ولكن غلب على ظنه أنه صلى أربعا، فهنا يسجد بعد السلام. وهذا تختلف عن الصورة التي تكلمنا عنها سابقا، وهو أنه شك هل صلى ثلاثا أو أربعا. إذا كان شك فإنه يبني على اليقين الأقل، لكن إذا كان غلب على ظنه أنه صلى أربعا وعمل بغلبة الظن فإنه يسجد بعد السلام. إذن عندنا ما كان عن نقص قبل السلام، وما كان عن زيادة بعد السلام، وما كان عن شك في عدد الركعات وبنى على اليقين قبل السلام، وإن كان عن غلبة ظن وعمل بغلبة ظنه فإنه يكون بعد السلام. بالنسبة للنقص والزيادة، بعض الناس يحصل له التفات في من سلم من ركعتين ثم ذكر وأتى بما ترك، هل يكون هذا نقص فيسجد قبل السلام أو هذه زيادة ويسجد بعد السلام؟ هذه في الحقيقة زيادة في الصلاة، لأن النقص قد استدركه بالإتيان به، ولكنه قد سلم مرتين فزاد تسليما، ولذلك هنا يأتي بالسجود بعد السلام. فهذه تمشي على ما ذكرنا من القاعدة، أن ما كان عن نقص قبل السلام وما كان عن زيادة بعد السلام، ولعل الأمر توضح لكم. نعم. ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها. هنا الشيخ تكلم عن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارج الصلاة، وحكمه سنة. إذن أفادنا الشيخ رحمه الله تعالى إلى أن سجود التلاوة سنة. هنا قال والمستمع، فالمستمع هو الذي تعمد الاستماع للقارئ فإنه يسجد للتلاوة، أما السامع فإنه لا يشرع له، كمن مر وسمع آية السجدة وهو لا يريد الاستماع لها إنما سمعها ولم يستمع لها، فهذا ليس له مشروع له أن يسجد للسهو. إذا المشروع للقارئ والمستمع. نعم. وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا. أيضا سجد الشكر مما هو مشروع عند تجدد النعم وارتفاع النقم، لكن هل سجود التلاوة وسجود الشكر يشترط لهما الطهارة؟ الصحيح أنه لا يشترط لهما الطهارة، فلو سجد الإنسان وهو على غير طهارة فإن ذلك مشروع له وجائز. وسجود التلاوة وسجود الشكر لا تسليم فيه، إنما يكبر تكبيرة يسجد بها، وإذا أراد أن يرفع رفع من غير أن يكبر ومن غير أن يسلم. نعم. وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة في أحكامه وشروطه. نعم. باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا إذا لم يأتي به، وبترك واجب عمدا، وبالكلام عمدا، وبالقهقهة، وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة، لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها. هنا الشيخ يتكلم رحمه الله تعالى عن مفسدات الصلاة ومكروهاتها. قال تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط. الركن أركان الصلاة إذا تركها الإنسان عمدا بطلت صلاته. وبهذا يتبين أهمية أن يحفظ المصلي أركان الصلاة ويعرف أن هذا ركن أو واجب أو مسنون، لكي يعرف إذا ترك شيئا من ذلك ما حكم صلاته. قال أو شرط، كذلك الشرط إذا ترك المصلي شيئا من الشروط لم تصح الصلاة. شروط الصلاة 9 وقد تقدمت منها الطهارة واستقبال القبلة ودخول الوقت وستر العورة وغيرها من شروط الصلاة التي تتقدم على الصلاة ولا بد منها. قال الشيخ وهو يقدر عليها عمدا أو سهوا أو جهلا، يعني وهو قادر على فعل هذه الأركان وهذه الشروط. أما إذا كان غير قادر فإنه يسقط عنه ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال عمدا أو سهوا أو جهلا إذا لم يأتي به، يعني عمدا أو سهوا أو جهلا إذا كان يجهل هذا ولم يأتي به فإنه تبطل صلاته. وبترك واجبا عمدا أيضا، وبترك الواجب عمدا. الواجب إذا تركه سهو فإنه يجبره بسجد السهو، لكن إن تركه عمدا بطلت الصلاة. وبهذا نعرف الفرق بين الركن والواجب، أن الواجب يجبره سجد السهو، أما الركن لا بد أن تأتي به وتسجد سجود السهو. ثم أخذ يتكلم الشيخ عن مبطلات الصلاة الأخرى التي هي منهي عنها في الصلاة. قال وبالكلام عمدا، فالكلام عمدا في الصلاة موصل لها. وبهذا نتبين أن الكلام إذا كان سهوا أو جهلا أنه لا يبطل الصلاة، كما صدر الكلام من معاوية بن الحكم رحمه الله ورضي عنه لما تكلم في الصلاة، فأخذ الناس يسبحون جاهلا أن الكلام في الصلاة ممنوع، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. وبالقهقهة عمدا، فالقهقهة مبطلة للصلاة سواء تقهقه عمدا أو سهوا، فالقهقهة مبطلة وهو الضحك مبطل للصلاة. قال وبالحركة الكثيرة عرضا، قيد الشيخ هنا الحركة الكثيرة قيدها بالعرض. العلماء هناك من يقيدها بالعرض وهناك من يقيدها بثلاث حركات وأكثر من غير حاجة أنها تبطل الصلاة. وبهذا نتبين أن كثيرا من الناس في الحقيقة يصلون وهم يبطلون صلاتهم بكثرة الحركة، فتجد من أعقل الناس وأثقل الناس فإذا دخل في الصلاة أصبح من أخف الناس، كثير الحركة كثير العبث بملابسه وبساعته وبهاتفه وبغير ذلك. فالإنسان ينتبه لصلاته ويحافظ عليها بما استطاع إلى ذلك كثيرا. ثم قال المتوالية لغير ضرورة، المتوالية الحركات المتوالية التي في العرف أنها تنافي الصلاة هذه التي تبطل الصلاة، وإذا كانت متفرقة فإنها لا تبطل الصلاة لغير ضرورة. أما إذا كانت الحركة كثيرة لضرورة فإنها لا تبطل الصلاة، كمن فر من عدو أو من شيء مؤذي أو في القتال ويصلي صلاة الخوف ويصدر منه كثير من الحركة لكثرة الصلاة فإن ذلك لا يبطلها. قال لأنه بالأول ترك ما لا تكون من عبادة التالي أي في الأركان والشروط والواجبات وبالآخرات بفعل ما هو منهي عنه فيها وهو الكلام والقهقه والحركة الكثيرة. نعم. ويكره الالتفات في الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري. ويكره العبث. إذن هذه المكروهات ثم ذكر الالتفات في الصلاة. الالتفات في الصلاة مكروه ولا يبطلها إذا كان الالتفات في الرأس من غيره أن يميل الجسم عن القبلة. أما إذا مال الجسم عن القبلة فحرك بحركة من غير حاجة ولا ضرورة بحيث أنه مال جسمه عن اتجاه القبلة فإن صلاته تبطل. أما إذا كان مجرد الالتفات بالرأس فهذا هو المكروه. نعم. ويكره العبث ووضع اليد على الخاصرة وتشبيك أصابعه وفرقعتها وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب. إذن هذا أيضا مكروهات الصلاة العبث في الصلاة. والعبث هو الحركة التي لا حاجة لها فإن كانت كثيرة عرضا بطلت الصلاة وأما إذا كانت قليلة فإنها مكروهة. ويضع اليد على الخاصرة. وضع اليد على الخاصرة أيضا من الأمور المكروهة في الصلاة. وتشبيك الأصابع إدخال الأصابع بعضها في بعض وفرقعتها فرقعة الأصابع في الصلاة أمر مكروه لأنه مخالف للخشوع في الصلاة ولأنه يشغل المصلي ولأنه من الحركة التي لا حاجة لها. وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب أي يلصق باليتيه بالأرض ناصبا قدميه فهذا هو الإقعاء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأن يستقبل ما يلهيه أو يدخل فيها وقلبه مشتغل بمدافعة الأصبتين أو بحضرة طعام يشتهيه لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لحضرة طعام ولا وهو يدافعه لخبثان. متفق عليه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود. إذن قال المصنف وأن يستقبل ما يلهيه أي المطلوب من المصلي أن لا يستقبل ما يلهيه عن الصلاة كالفرش الذي كثير ألوانه وزخرفته وكذلك في المحراب وهذا من الأمور التي ينشغل العبد بالنظر إليها والتفكر فيها فتشغله عن الصلاة وتذهب بلب الصلاة والخشوع وهذا مما ابتلي به المسلمون في هذه الأزمنة فأصبحت المساجد تزخرف وتزين ويوضع القزاز العاتس والمزخرف مما يشغل المصلي عن صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث نجيث عن زخرفة المساجد، عن تشييث المساجد. نجيث عن تشييث المساجد، ونقصد بتشييدها أي زخرفتها. فالواجب على المسلمين أن يتجنبوا ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لبس بردا فيه نقوش، فلما فرغ من صلاته أمر بأن يهدى إلى أحد الصحابة، وقال إنه أشغلني بالصلاة عليه الصلاة والسلام، وهو أكمل الخلق، ومع ذلك حصل له هذا الإشغال بهذه الأمور. فإشغالنا نحن من باب أولى، فالابتعاد عن ذلك هو المطلوب. قال: أو يدخل فيها وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين طول والغائب أو الريح. فالإنسان إذا أراد أن يدخل في الصلاة عليه أن يكون غير مشغول القلب، لأن الإنسان إذا دخل وهو يدافع الأخبثين كان قلبه مشغول بذلك ولم يحضر قلبه للصلاة والخشوع فيها، فينتبه الإنسان من ذلك. ثم العلماء اختلفوا في من دخل الصلاة وهو يدافع الأخبثين، هل تبطل صلاته لنهي النبي صلى الله عليه وسلم والنهي يدل على الفساد، أو لا تفسد صلاته لكن يأثم بذلك؟ قولين لأهل العلم. قال: أو بحضر الطعام يشتهي، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان. متفق عليه. فكذلك يأخذ طعام وقت الصلاة وهو يشتهي طعام، كأن يكون جائعا أو غير ذلك، فإنه يقدم الطعام لكي بعد ذلك يدخل إلى الصلاة وقلبه فارغ لها وليس مشغولا بشيء آخر يلهي عن الصلاة. وهذا كله يدل على أن المطلوب من المؤمن في الصلاة أن يكون حاضرا قلبه لما سوف يقول فيها ويعمل، لأنه سوف يقف بين يدي الله جل وعلا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود، وهذا أيضا يحصل من كثير من المصلين أنه يفترش ذراعيه في الصلاة، يفترش ذراعيه في الصلاة. وافتراش الذراعين هو أن يجعل ذراعه على الأرض ملاصقة للأرض، يجعل إلى المرفق ملاصقة للأرض. المطلوب فقط الكفين، فقط الكفين هي التي تكون في الأرض، أما الذراع فيجب أن يكون مرفوعا وأن يجالس بين الذراع وبين جنبيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في ذلك حتى يرى بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام. فإذا ينهى عن أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود، أن يصبهما بساط الكلب. لا. باب صلاة التطوع. نقف إلى هنا. والله الأمر كما ترون شيخنا. سواء عندكم وقت؟ أي نعم. صلاة البقية على أذان المغرب قرابة 35 دقيقة. طيب ناخذ شوية من التطوع ثم ناخذ رأي التوحيد. نعم. باب صلاة التطوع. صلاة الكسوف، وآكدها صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، وتصلى على صفة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته، فصلى 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات، صلى 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات. متفق عليه. التطوع صلاة الكسوف. قال المصنف رحمه الله تعالى: وآكدها صلاة الكسوف، أي آكد صلوات التطوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، ولأنها ذات سبب، فهي مشروعة عند كسوف أو كسوف القمر والشمس. الكسوف يطلق على القمر والشمس، وكذلك الكسوف يطلق على القمر والشمس. قال: وتصلي على صفة حديث عائشة. فصفة صلاة الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم كفر للصلاة وقرأ بفاتحة الكتاب ثم بسورة طويلة جدا، ثم ركع ركوعا طويلا جدا، ثم رفع من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده، ثم قرأ بفاتحة الكتاب وسورة طويلة لكنها أقصر من التي قبلها، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا، ثم سجد عليه الصلاة والسلام سجودا طويلا، ثم رفع وجلس جلوسا طويلا، ثم سجد سجودا طويلا، ثم رفع. فهذه ركعة، ثم رفع إلى الركعة الثانية، وقرأ فيها بفاتحة الكتاب وسورة طويلة أصغر أقصر من الذي قبلها، ثم ركع ركوعا طويلا ولكنه أقصر من الركوع الذي قبله، ثم رفع، ثم قرأ بفاتحة الكتاب وسورة أقصر من التي قبلها، ثم ركع، ثم رفع من الركوع، ثم سجد، ثم رفع من السجود، ثم سجد، ثم تشهد وسلم عليه الصلاة والسلام. فكان ركوعه وسجوده في الركعة الثانية أقصر من الركعة الأولى. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون: من أدرك الركوع الأول فقد أدرك الركعة، من أدرك الركوع الأول فقد أدرك الركعة، وأما من أدرك الركوع الثاني فإنه لم يدرك الركعة في صلاة الكسوف. وهناك روايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الركعة الواحدة ثلاث ركعات، وفي رواية أربع ركعات، وقد اختلف العلماء في صحة هذه الزيادة أو ضعفها، ولكن ما صح عن عائشة متفق عليه، فهو المعهود به لأنه جاء في الصحيحين، ولأن الخروج من خلاف العلماء، فالعلماء متفقون على حديث عائشة لكن مختلفون في الزيادة على ركوعين في الركعة الواحدة، والله أعلم. نعم. صلاة الوتر. وصلاة الوتر سنة مؤكدة داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حضرا وسفرا وحتى الناس عليه. أخونا عيسى، نعم شيخنا، نقف إلى هنا لأن نتوقع أن تكون في السهو أسئلة، لأن ربما السهو يكون الإخوان يعني يريدون أن يسألوا فيه أو شيء. نعم، يكون كل مجال لهم بالسؤال. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: من سهى في سجود السهو فلا يدري أسجد سجدتين أم واحدة، ماذا يفعل؟ بارك الله فيكم. هنا يبني على اليقين، فيجعلها سجدة واحدة ويأتي بسجدة ويأتي للسهو. ولكن أنا أذكر دائما أن السهو في الصلاة كثيرا من الناس قد يستجر الشيطان إلى أن يشكك في صلاته، أنت سهوت فإذا جرى معه بعد ذلك يتدرج معه إلى أن يجعل كل صلاته قد سهى بها، فتجد دائما يعيد الصلاة بدعوى أنه قد سهى، فينتبه الإنسان. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: في مساجدنا مع الأسف يقرؤون قراءة القرآن جماعة بنغمة واحدة بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر، وأحيانا تدركنا سجدة التلاوة ونحن في المسجد لم يتم الأذكار البعدية بعد، فهل نسجد معهم أم لا؟ بارك الله فيكم. هذا التلاوة للتعلم أو لمجرد العادة يفعلونها؟ يتعددون بذلك يعني يوميا؟ لا هذا غير مشروع، ما يجوز له يتلاوة، لأن هذا غير مشروع مبتدع. أحسن الله إليكم شيخنا. هل دفع الذباب في الصلاة بحركات كثيرة متوالية يعد من الحركة الضرورية التي لا تبطل الصلاة؟ والله ما أتوقع أن الذباب عاد يشغل في هذه الدرجة. ما أتوقع، لكن الواحد يعني يحافظ على صلاته، وإذا ترك الذباب إلى بعد الصلاة ما يضره شيء، هو ذباب. يعني قد يؤثر على خشوعه. يعني لو ذبه مرتين، أتوقع أنه يذهب الذباب. وقد يقول للحاجة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما ضابط مدافعة الأخدثين؟ هل يكون بمجرد إحساس المرء بالبول مثلا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسيء في الذي يعني يجد أنه خرج منه شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف من صلاته حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. فدل على أن الإنسان المدافعة اليسيرة التي لا تؤثر على خشوع المصلي أنها لا تضر، لأن الذي يجد الريح لا بد أنه يدافع، لكن هذا تكون مدافعة يسيرة لا تؤثر في لا تؤثر على المصلي في صلاته وتشغل قلبه عن الصلاة، لكن المسألة في المدافعة التي يكون معها مشقة وانصراف القلب لهذين الأمرين الذي هو يدافعهما، فالأمر يقدر بقدره. نعم. تتمة للسؤال شيخنا حفظكم الله، يسأل كذلك عن ضابط حضرة الطعام، هل مجرد حضور الطعام وموافقته لوقت الصلاة يشتهي؟ يعني بعض الأحيان كثيرا من الأطعمة نأكلها في كل يوم، فهذه لو وضعت أمامنا لا تشغل بالنا على صلاة الجماعة، لكن لو أتانا طبق جديد بشكل جديد فهذا قد لو تركه الإنسان وذهب قال يؤكل من ورائي ويفوتني، فهذا قد يشغل قلبه، فهذا نقول هذا نعم اذكر حتى تذهب الى الصلاه وانت فارغ القلب، فهذا ايضا تقدر بقدرها. وبعض الاحيان الانسان يكون شبعان وقد يكون جائع، فالجائع يشغل قلبه اكثر من الشبعان، نعم. عفوا شيخنا. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سؤال ورد يعني تعليقا على السؤال هذا الذي قبله كذلك. يقول من آثر الذهاب للصلاة ولو وضع الطعام وقال أنا لا أستطيع أن أترك الجماعة بسبب طعام ولو كان شهيا، هل يكون مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه يؤجر على عزمه؟ المسألة فيه هو هل إذا ذهب إلى الصلاة لن يشغل قلبه، فإذا كان لا يشغل قلبه فالواجب علينا بالصلاة، هذا الذي إذا كان يعلم النفس أن قلبه لا يشغل، يشغل قلبه الذي لا يشغل قلبه هذا خارج المسألة، فإذا كان لا يشغل قلبه نقول اذهب إلى الصلاة هذا الواجب علينا. أما الذي يشغل قلبه فنقول لا، كل لكي تدخل الصلاة وأنت فارغ القلب غير مشغولا بشيء عنها، فيختلف بحسب كل شخص بعينه تختلف من شخص إلى شخص. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الكسوف بالوجوب؟ وإن كان كذلك فلما أورده المصنف رحمه الله تعالى في باب صلاة التطوع؟ بالنسبة للكسوف العلماء يقولون فرض كفاية، فرض كفائي، إذا قام به بعض المسلمين سقط طلب عن ذلك فهو فرض كفائي. نعم. ثمة الأسئلة شيخنا حفظكم الله. أقول الكلام عن سجود السهو. نعم. فهم واستوعب أو يحتاج إلى شرح وزيادة. المقصود أن إذا كان فيه لبس عدم فهم الأسبوع القادم يعني نعيد الكلام فيه، أو سجود السهو فيه إشكال. نعم. ممكن يتأمله ويسمعوه الأسبوع القادم إذا كان هناك. طيب ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. ابشروا شيخنا حفظكم الله. هنا شيخ الاسلام المجدد الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته دلائل التوحيد، السؤال 18، ما المسائل الثلاثة التي يجب تعلمها والعمل بها؟ الجواب الاولى ان الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل ارسل الينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاب الله ورسوله ولو كان أقرب قريبا. هذه المسائل الثلاث الأهم المسائل التي يجب تعلمها والعمل بها، يعني لا يكفي التعلم ولا يكفي العمل، بل التعلم والعمل، يعني العمل والاعتقاد. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، أي أن الله سبحانه وتعالى هو ربنا، فهنا مسألة الربوبية، أن الله خلقنا ورزقنا ولم تركنا هملا، أي الله خلقنا ورزقنا فهو ربنا ولم يتركنا هملا، أي هكذا نعيش في هذه الدنيا فوضى، بل أرسل إلينا رسولا، هذا الرسول من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، فطاعة الرسول سبب لدخول الجنة والنجاة من النار، فالله جل وعلا من رحمته بعباده أن أرسل إليهم الرسل يبصرونهم وينورونهم ويهدونهم للطريق المستقيم والنهج القويم الذي يقودهم إلى الله ومرضاته وعبادته التي تثمر عن النجاة من النار والتنعم في الجنة. فهذه هي المسألة الأولى. ثم ذكر المسألة الثانية وهي مترتبة على المسألة الأولى. فإذا آمنت أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل من الله جل وعلا فعليك أن تتبع ما جاء به، وهو أنه جاء بالتوحيد وإخلاص الدين لله جل وعلا، فقال إن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادة أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الله جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك كما جاء بالحديث، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معي غيري تركته وشركه. الله سبحانه وتعالى لا يرضى الشرك ولا يقبل به، والشرك هو أعظم ما عصي به الله جل وعلا. وكثير من الناس لا يعرفون الشرك فيظنون أن دعاء الأولياء والصالحين والتبرك بهم واستغاثتهم ليس من الشرك، وهو أعظم الشرك، وهو الشرك المخرج من الملة. تدعو غير الله وتستغيث بغير الله وترغب إليه وترجوه وتخاف منه وتنذر له، ماذا بقي من العبادة؟ هذه هي العبادة التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بإخلاصها لله جل وعلا. ثم المسألة الثالثة وهي أيضا مترتبة على المسألتين اللتين قبلها، أن من أطاع الرسول مسألة أولى ووحد الله مسألة ثانية، أتى بالمسألة الأولى وأتى بالمسألة الثانية، لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، وهذه هي الولاء والبراء. فالمؤمن لا يكون مؤمنا إلا في الولاء والبراء، يوالي أهل الإيمان ويعادي أهل الشرك والعصيان ولو كان هذا المعادي أقرب قريب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالمؤمن يبغض الكافر ويعاديه ويتبرأ منه، فهذه من أعظم عرى التوحيد والإيمان. ولذلك في الحديث وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، فهذه أوثق عرى الإيمان. نعم. السؤال 19، ما معنى الله؟ الجواب: معناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. إذن هذا هو معنى الله. الله معناه من الإله، فهو المألوه المعبود حبا وتذللا وخضوعا. ف العبد لا يكون عبدا لله جل وعلا إلا بأن يخلص الدين له ويكون متألها لربه عابدا له خاشعا متخضعا له. نعم. السؤال 20، لأي شيء الله خلقك؟ الجواب: لعبادته. الله جل وعلا إنما خلق الخلق لعبادته سبحانه وتعالى، لم يخلقهم هملا ولم يخلقهم عبدا، بل خلقهم لكي يعبدوا ربهم جل وعلا. ولذلك قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن كثير في تفسيره يعبدون أي يوحدون. نعم. السؤال 21، ما هي عبادته؟ الجواب توحيده وطاعته. إذا هذه هي العبادة، العبادة توحيد الله جل وعلا وطاعة الله جل وعلا، والله من طاعته أنه أمر بالتوحيد، ذلك أن توحد الله جل وعلا. فلو عبدت الله وعبدت معه أحدا فأنت لم تأتي بالعبادة ولم توحد الله جل وعلا. ولو أنك عبدته في جميع أعمالك وأقوالك ولكنك لو مرة واحدة ذبحت لغير الله أو اعتقدت جواز الذبح لغير الله ولو لم تذبح، فإنك بهذا لا تكون عابدا لله جل وعلا، بل تكون بذلك مشركا. فإن مت على ذلك فأنت من المخلدين في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. السؤال 22، ما الدليل على ذلك؟ الجواب قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم تقدمها. نعم. السؤال 23، ما هو أول ما فرض الله علينا؟ الجواب قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. هنا يقول الشيخ ما هو أول ما فرض الله علينا؟ الجواب الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. الكفر بالطاغوت مقدم على الإيمان بالله جل وعلا، لأن الإيمان بالله مع عدم الكفر بالطاغوت شرك، والمخلص هو من يكفر بالطاغوت أولا ثم يؤمن بالله جل وعلا. ولذلك يقول العلماء التخلية قبل التحليل، فتخلي المكان من غير الله ثم يأتي بعد ذلك الإيمان بالله جل وعلا في مكان قابل، مكان خالي، مكان نظيف من دنة الشرك، فيصح الإيمان ويقبل الإيمان. ومثال ذلك المصلي، لو كان على ثوبه نجاسة فإنه يطهر ثوبه أولا ثم بعد ذلك يصلي. يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فاهجر. إذن الكفر بالطاغوت أولا ثم الإيمان بالله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فلا إله نفي جميع الآلهة من دون الله جل وعلا، ثم بعد ذلك إثبات الألوهية لله جل وعلا، ثم بعد ذلك يقول العبد إلا الله فهو الإله المعبود. فلا يكون المؤمن مؤمنا إلا بالكفر بالطاغوت أولا ثم الإيمان بالله، وهو ركني لا إله إلا الله النفي والإثبات. نعم. السؤال 24، ما هي العروة الوثقى؟ الجواب لا إله إلا الله، ومعنى لا إله نفي وإلا الله إثبات. نعم. السؤال 25، ما هو النفي والإثبات هنا؟ الجواب ناف جميع ما يعبد من دون الله، ومثبت العبادة لله وحده لا شريك له. نعم. السؤال 26، ما الدليل على ذلك؟ الجواب قوله تعالى إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، هذا دليل نفي، ودليل الإثبات إلا الذي فطرني. إذن هذا هو دليل النفي والإثبات، وهذا دليل آخر. الدليل الأول الذي ذكره الشيخ في لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي كم يدخل بالطاغوت ويؤمن بالله، فهذا دليل. وهذا دليل آخر، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، فهذا نفي جميع الآلهة التي يعبدها أهل الإشراك، وهذا نفي. ثم أثبت العبادة لإله واحد وهو المستحق للعبادة، لأنه هو الذي خلق الخلق وفطره وأنعم عليهم ووجدهم، فقال إلا الذي فطرني، أي إلا الله جل وعلا، لأنه هو الذي خلق الخلق وفطرهم وهداهم وأنعم عليهم، فهو المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى. نعم. السؤال السابع والعشرين. نقف على هذا السؤال. طيب شيخنا. نعم. حفظكم الله ورعاكم، جزاكم الله عنا خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.